الرمح وما كان بمعناه مما يترامى، مما يترامى. وفيه أن نظر المرأة أخف من نظر الرجل، ومع ذلك فليس للمرأة أن تنظر إلى الرجل، يعني إلى شخصه، كما أنه ليس للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، ولأن الله عز وجل أمر المرأة كما أمر الرجل بأن تغض من بصرها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن نظر الفجأة: اصرف بصرك. أمر بصرف البصر. وقال لعلي رضي الله عنه: إنما لك الأولى وليست لك الأخرى، يعني ليس لك ما بعد نظر الفجأة. نظر الفجأة يعذر به الإنسان إذا نظر إلى الوجه فجأة، خطأ في طريق، في بيت، نحو ذلك، لكن بعد هذا النظر يصرف الإنسان بصره، ينفس رأسه، يحرف وجهه. هذا الذي أمر به الشرع، هذا الذي أمر به الشرع. وهكذا كذلك قد يقال أن هذا النظر كما مر لشيء آخر، ليس المقصود أشخاص الرجال. ومثله لو أن الرجل مثلا أراد أن يبحث عن امرأته بين النساء في مسجد، في خروج من صلاة عيد، يحتاج أن يلتفت. كيف يستطيع ينكس رأسه؟ لا بد يلتفت حتى يعرف أين امرأته، يشير إليها، يشير إليها تخرج. يلتفت، لا يلتفت إلى أشخاص النساء، لكن يلتفت ليبحث عن امرأته. وهكذا ما كان بمعنى. وهذا أقرب الأجوبة، والله تعالى أعلم. قال: ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. كذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، فما يفضي إلى العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء من الأمور المحرمة، فهو كذلك محرم. الوسائل لها أحكام المقاصد. قالت: البيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته. العقد على عقده قد يقول قائل: كيف يمكن يكون؟ البيع على بيع المسلم واضح، يشتري إنسان فيقول أنا أشتري بأكثر، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، حديث أبي هريرة، وجاء عن عدد من الصحابة. وهكذا كذلك الخطبة على خطبة أخيه لا يجوز حتى يترك، لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه. ولكن العقد على عقده إذا عقدت المرأة ما يجوز أصلا أن يتزوج، كيف يمكن يتصور ذلك؟ فلعله يوجه كلام المؤلف رحمه الله لأحد أمرين: إما عقد معاملات ببيع ونحو ذلك أخرى، معاملات أخرى، وإما أن يريد بذلك يعقد على عقده بأن يبطل العقد الأول، يعني اخترعوا منه. امرأة تزوجت قبل أن يدخل بها، فيأتي إنسان: كم دفع لكم؟ مليون. أنا أدفع مليونين، ردوا له مليون، وأنا أدفع لكم مليونين. فهذا لا يجوز كذلك، وهو أشد من الأول. كلما اشتد المفضي إلى العداوة والبغضاء اشتد التحريم، اشتد التحريم. وهكذا قال: وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. طيب هذا مثل أخرى، طلب الولاية والوظيفة على ولاية ووظيفة من هو أهل. وفي هذا إشارة إلى أنه إذا كان ليس بأهل فيجوز له أن يطلب الولاية لأنه هو أهل، أو يطلب الوظيفة لأنه هو أفضل منه، لأن المقصود هو وجود الكفر، الإنسان الكفر في هذا المكان. ولأجل هذا أجاز بعض أهل العلم الخطبة على خطبة الأخ إذا علم إذا أن هذا الأخ المسلم عنده فسوق وفجور وأعظم من ذلك إذا كان عنده كفر وشرك، وهكذا البدعة وضلالة معاصي، إذا عرف وعرف أن المرأة صالحة تريد صاحب الدين فلا شك أنه يقدم صاحب الدين، يقدم صاحب الدين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بصاحبة الدين تربت يداك، من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه. قال: فما أن من فروعها، وهذا كذلك لا يخالف القاعدة، لا يخالف القاعدة. عندي عندكم سقط، عدلوا إذا كان عندكم سقط، عدلوا عدلوا على هذا الذي عندي. سبق أن هذا يمشي كذلك على القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، فجواز طلب الولاية لمن ممن طلبها أو منافسة من طلبها إذا كان هو أكفأ منه أو هو كفؤ وذاك ليس بكفؤ، يمشي على هذه القاعدة كذلك، على أنه في الحقيقة لا تتساوى الكفاءة أبدا، لكن المراد إذا وجدت المضرة وحصلت المفسدة، فإذا كانت هذه المفسدة والمضرة ستنقطع بالآخر فالآخر لا شك يجوز له أن يتقدم، وأما إذا لم تكن مضرة وإنما هي زيادة كمال فهذا مما يوجد في الناس جميعا، لا شك أن الناس يتفاوتون في الكمال، وكل إنسان يرى نفسه أكمل من الآخر، يزين الشيطان له ذلك، ولأجل هذا نهى الشرع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه. قال: كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، كذلك العكس إذا كان هذا لا يجوز لأجل العداوة والبغضاء فكذلك ما يدعو إلى المحبة والأخوة فهو مطلوب شرعا، ولهذا شرع الشرع الهدية كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يحسنه بعض أهل العلم: تهادوا تحابوا. قال: وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا بعض حديث عائشة في البخاري، وفيه: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: فعقده لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كما جاء في حديث ابن عمر وبمعنى حديث أبي هريرة. قال: استخراجا غير محمود على عقده، يريد أن يقول رحمه الله أن النذر فيه تفصيل، رحمك الله، النذر فيه تفصيل، فعقد النذر مكروه والوفاء به واجب، وسبب الكراهة في عقد النذر أنه أولا ينبغي أن نعلم أن النذر الذي قيل فيه الكراهة فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال النذر المشروط هو الذي فيه الكراهة، وهو الذي يقول القائل فيه: إن شفيت مريضي فأصوم كذا وكذا، لله علي إن شفي ولدي أن أتصدق بكذا وكذا، هذا يسمى نذر مشروط، وهذا مكروه باتفاق أهل العلم، واختلفوا في هذه الكراهة، من أهل العلم من قال كراهة تحريم، ومن أهل العلم من قال ليست كراهة تحريم ولكن كراهة تنزيه، وعلى كلا الأمرين هو مكروه. ومن أهل العلم من قال بل المكروه أعظم من ذلك، حتى النذر الذي ليس بمشروع هو مكروه، لأن النذر إلزام النفس بشيء لم يلزمها الله عز وجل به، يلزم الإنسان نفسه بشيء ما ألزمه الله به، وهذا في الحقيقة إدخال للنفس في الحرج، إدخال للنفس في الحرج، فإنه قد لا يستطيع الوفاء. ولكن ما دام قد حصل النذر سواء كان الأول أو الثاني فإنه يجب الوفاء به، لأن النذر نوع من اليمين، النذر نوع من اليمين. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كفارة النذر كفارة يمين. إذن من يعظم الله، من يعظم الله عز وجل فلا حاجة أن يلزم نفسه بشيء، ولكن إذا أراد أن يشكر الله على نعمة يتصدق ويصوم من دون شرط، وهكذا إذا أراد أن يفعل شيء يفعل من دون أن يلزم نفسه، لأنه إذا ألزم نفسه شق على نفسه وكلفها بشيء لم يكلفها الله بها، وربما ما استطاع الوفاء فأوقع نفسه في الحرج، لأنه إذا لم يوفي يأثم، فلا بد أن يفي بالنذر إن كان مستطيعا، وإن كان غير مستطيع يكفر كفارة يمين، لا مخرج له إلا ذلك، لا مخرج له منها إلا ذلك. فلأجل هذا قال العلماء أن النذر مكروه. فمراده رحمه الله التنبيه أنه خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، يعني كان يقول هذا أمر تعبدي نحن ما نعرفه، فهو خرج عن على خلاف هذه القاعدة. ظاهر القاعدة أن الوسائل لا حكم المقاصد، لكن هنا لا، اختلف. كيف اختلف؟ أن الأصل في عقد النذر مكروه، ومع ذلك يجب الوفاء به إذا انعقد، يجب الوفاء به إذا انعقد، لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب أن يطعه إذا قد حصل النذر، وقبل أن يحصل النذر فهو مكروه. هذا وجه الاختلاف، أن أوله مكروه وبعد انعقاده يجب. وتفسير ذلك كما سبق، أن أوله مكروه لما فيه من المشقة وإلزام النفس بما لم يلزمها الله به، والوفاء به واجب لأنه بمعنى اليمين، لأنه بمعنى اليمين. فلأجل هذا صار واجبا، وهو كذلك يمشي مع هذه القاعدة. فلما كان الإلزام للنفس بما لم يلزمه الله وسيلة إلى الإشقاق، والإشقاق مكروه، صار كل ما يوصل إلى المشقة فهو مكروه، ولهذا كان ابتداء عقله مكروها. الوسائل لا أحكام المقاصد، فيه مشقة قد لا يستطيع الوفاء بها، فلهذا صار عقله مكروه. والثاني لما صار بعد الانعقاد بمعنى اليمين، واليمين شيء يتعلق بعظمة الرب جل وعلا، لأنه ألزم نفسه بقوله لله علي، وهذا نوع من اليمين، ولهذا جعل كفارته كفارة يمين كما مر معنا. فلما صار كذلك فهذا كذلك الوسائل لأحكام المقاصد، تعظيم الله وانتهاك هذا التعظيم شيء محرم، فلهذا صار وسيلة انتهاك هذه الحرمة محرمة، إذن يجب الضد، وهو وجوب الوفاء، وهو وجوب الوفاء. لماذا وجوب الوفاء؟ الوسائل لأحكام المقاصد، وهو أن الوسيلة لحفظ هذا التعظيم هو الإلزام والوجوب. هذا هو تفسير هذا الاختلاف في هذا المثال. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال، وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. هذه الآن ثلاثة مسائل. يقول كذلك من فروع هذا الأصل أي الوسائل الأحكام المقاصد أن فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. الجواب ناقص. فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال يعني حكمه حكم هذا الفعل. عندكم في شيء تكمله؟ غير موجود. طيب المهم كأنه إما أن يكون الخبر محذوف، وإما أن يكون هناك سقط، لكن السياق يدل على المقصود. يريد رحمه الله أن كل سبب بغير حق وقع بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال استلزم هذا ماذا؟ أن هذا السبب يترك، فما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، ما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. فمثلا لو أن إنسان أراد أن يؤدب بهيمة بسبب اعتدائها، اعتدت أكلت من أرض من مزرعتها ونحو ذلك، فأراد أن يؤدبها لكن أدبها بغير حق، إما أن ضربها بحديدة أو كواها بنار أو غير ذلك مما يترتب عليه تلف هذه النفس أو ذهاب هذا المال، فإنه يترتب عليه حرمة هذا الفعل أولا والضمان ثانيا كما سبق معنا. والضمان ثانيا. وأما المثال الثاني أو المسألة الثانية يقول وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. التوابع قلنا الأشياء التي تلازم العمل، مثل الذهاب إلى المسجد بالنسبة لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، قلنا لا يمكن أداء هذه الصلاة واجبة إلا بالمشي إلى مكان الجماعة، بالمشي لمكان الجماعة بعدا أم قربا يجب أن تذهب إلى مكان المسجد، لكن جعل الشرع لهذا حد. هذا الحد بالنسبة للجماعة هو سماع النداء بالصوت الطبيعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة. فجعل هذا ضابطا في من تجب عليه الجماعة، ضابطا في من تجب عليه الجماعة، فسواء بيت القريب أو بيت البعيد تجب الجماعة ما دام أنه يسمع النداء. فالتوابع حكمها حكمها كما أن وسائل أحكام حكمها حكمها يعني هي واجبة كوجوبها أو مستحبة ككونها مستحبة، فكذلك التوابع تجب في الواجب وتستحب في المستحب، وهكذا المتممات. المتممات هي الرجوع من العبادة، الرجوع من العبادة كذلك يلزمه. قلنا هذا يتصور في الحج، هذا يتصور في الحج. في الحج قد يقول قائل أنا مستعد أدفع نفقة للذهاب إلى الحج، أما الرجوع ما يلزمني، يجب علي فقط الذهاب. طيب كيف سترجع؟ تقول أنا سأنتظر إذا يوجد أحد سيرجع مجانا سأرجع معه، غير هذا ما سأفعل، ما أوجب الله علي هذا. نقول هذا خطأ، ما فهمت، أوجب الله عليك الحج ذهابا وإيابا، فأنت يجب أن تجمع المال للذهاب وكذلك للإياب، ولا يجوز لك التأخر عن الحج بحجة أن الإياب لا يجب عليك بل هو يجب عليك، طيب هذا فرق. طيب هذا فرق.